كتر ما صدقت هواك ما بخافش وقلبي حديد. انت كيف وقت كنت فيه نفسي الاقي حد اخاف عليه. كده عملت فيا بس ايه مين يتساوى بيك؟ ده اللي زيك امشي ليه بلاد واستقل حبي مهما زاد. كل يوم في عمري عيد ميلاد وانا قدام عيني. لحد ما موت عمري ما فكر انساك. ده انت جاي في وقت كنت فيه نفسي الاقي حد اخاف عليه. جيت عملت فيا بس